نور من القرآن. قال الله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخبر سبحانه وتعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه بأنه رفع السماوات بإذنه وأمره وقدرته وتسخيره بغير عمد، فرفعها عن الأرض بعدا لا تنال ولا يدرك مداها. فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها، مرتفعة عليها من كل جانب، ولكن الناس في غفلة عما يشملهم ويعلوهم من سماوات مرفوعة بغير عمد، وعما وراءها من القدرة الحقة والعظمة والإتقان الذي لا يتطاول إليه خيال إنسان. فانظروا أيها الناس في مصنوعاته لتعرفوا كمال قدرته. والسماوات السبع وما فيهن وما بينهن بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش المجيد كتلك الحلقة في تلك الفلاة، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وخص العرش بالذكر لأنه أعظم مخلوقاته. ثم استوى سبحانه وتعالى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومن عظيم فضله سبحانه وتعالى على عباده أن سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، فهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة. وخص سبحانه وتعالى الشمس والقمر بالذكر لأنهما أظهر الكواكب السيارة، وقد ذللهما سبحانه وتعالى لمنافع خلقه ومصالح عباده. فهو تبارك وتعالى يوضح الآيات ويبين الدلالات على أنه لا إله إلا هو ولا رب سواه، وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما بدأ، وهو أهون عليه تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.